يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو أن المرأة كانت صائمة ودعاها زوجها للفراش فهل تقطع صومها؟ إذا كان فرضا فلا، قضاء أو رمضان أو كفارة، إذا كان الصوم واجبا فلا تقطعه. أما إذا كان صوم نافلة تقطعه، نعم، لأن ليس لها أن تصوم بحضور زوجها إلا بإذنه، صوم التطوع ليس لها أن تصوم صوم التطوع إلا بإذن زوجها، نعم.